شيء يخص يعني اللي يعم المعاني والصفات اللي خاصة بالمعاني، المعاني والصفات كلها، المعاني والصفات الذوات والمعاني والصفات تعم كل شيء. الله عز وجل كل شيء أحصيناه في كتاب مبين، وموجود الكتاب. نعم. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض، زي ايه في الأرض؟ زلزال، حريق، غرق، هدم، رياح عاتية، أمطار شديدة، انهيارات. ما أصاب من حروب قاتلة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. ايش اللي في النفس؟ الأمراض والحزن والقدر، ما يصيب الإنسان من نقص في الأموال والأنفس والثمرات، قال موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا عشان ايه؟ لما ذكر ان كل شيء هذا موجود في كتاب. الآية الثانية بينت هنا ما ذكرها، لكن ذكر في سورة التغابن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تحزن على شيء خلاص انتهى، هذا مكتوب مكتوب، ولا تفرح بشيء اللي جاك، قدره الله وكتبه لك. ها؟ واضح عنه؟ وقال كان ذلك في الكتاب مسطورا. وروينا عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. هذا كذلك دليل آخر يبين أن الأشياء كلها مقدرة، قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها بالأزل. قال كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية لم يكن شيء غيره، وكتب في الذكر، الذكر عن اللوح المحفوظ، كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. ذكر السماوات والأرض، فين الناس والرياح والأمطار والسحب والقمر والشجوم؟ لما ذكرها؟ لا أحسن لأنه داخل بينها، العالم ما هو؟ السماء والأرض، العالم والسماء والأرض، بقي معنى العرش اللوح في السماء. ثم قال السماوات والأرض هو العالم هذا. قال كتب في الذكر دل على أن اللوح المحفوظ والقلم قبل خلق السماوات والأرض، بس كذلك قال ثم خلق السماوات والأرض، يعني العالم كله بما فيها من كائنات وملائكة وغير ملائكة. لما قالوا كتب في الذكر يعني اللوح، بس كذلك والكتاب يحتاج إلى قلم ولا ما يحتاج إلى قلم؟ يحتاج إلى قلم. فالقلم قبل خلق العالم ولا بعد خلق العالم؟ قبل خلق العالم. فلو سئلت أي مخلوق كان بعد الله سبحانه وتعالى، أي مخلوق خلقه الله في الوجود، هكذا يبان، هكذا. لكن في أحاديث أخرى تبين أن العرش سابق القلم، أن عرش الله سابق للقلم، هذا باب المعلومات. هذا واضح هذا الكلام؟ اقرأ. وروينا في هذا المعنى أحاديث كثيرة، أما إن الله جل ثناؤه خلق الخلق على ما علم منهم وعلى ما قدره عليهم. قال الله تعالى على ما علم منهم وعلى ما قضاه عليهم، يعني خلق الخلق حسب ما علم الله منهم، حسب ما قدرهم. قال هؤلاء يعملون بعمل أهل الشقاوة فهم أصفياء، وهؤلاء يعملوا بأهل السعادة فهم سعداء. ثم قال سبحانه وتعالى قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بحسب ما قدرناه قبل أن نخلقه، فجرى الخلق على علمه وكتابه. والسبب في نزول هذه الآية، لو جاء واحد فسار وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، ينزل المطر بكمية حيث الناس ما يهلكون، وجعل البحر على شاكلة بحيث أنه لا يفيض فيغرق الناس، وجعل المال عند بعض الناس بقدر حيث أنه لا يطغى، هذا المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ استمعوا طيب، قال إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بحسب ما قدرناه قبل أن نخلقه. لو قال إنسان هذا نقولنا هذا معنى صحيح لكن جزء من المعنى. لو قال وقدر فيها أقواتها، جعلها بقدر، حيث إنها ما تزيد ولا يطغى الناس ولا تنقص ولا يموت الناس، واستدل هذا بهذه الآية، نقول هذا صحيح لكن ليس هذا كل معنى الآية، ليس هذا كل معنى الآية. بقدر قدره في الأزل في الكمية وفي المقدار وفي النفع وفي الضر وفي ما يفيد وما لا يفيد، أعم من ذلك، لكن هذا جزء من المعنى. كثير الناس يستدلون بهذا المعنى الذي يقال الذي ذكرناه وهو جزء من معناه الأعم الأشمل. نعم يعني. أي بحسب ما قدرناه قبل أن نخلقه، قدر الخلق على علمه وكتابه، والسبب هو في نزول هذه، يعني السبب في نزول هذه الآية. اقرأ. عن أبي هريرة قال كان مشركو قريش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفونه في القدر، فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. عن طاووس سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم موسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا. الله أعلم احتج آدم وموسى إيوه حط أكد منها بعدين، أظن احتج آدم وموسى يعني تحاج احتج آدم وموسى وموسى، الله أعلم في واو حرف العطف، لست متأكد لكن في واو حرف العطف. احتج آدم وموسى، احتج آدم وموسى فقال موسى عليهم السلام، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا أخرجتنا من الجنة، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة أتلومني على أمر قدره الله تعالى علي قبل أن يخلقني؟ قال فحج آدم موسى. طيب الحديث هكذا باختصار رواه البيهقي رحمه الله، هو يعني موسى عليه السلام قال لآدم، أورد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هل قاله يعني هل سمع الاحتجاج هذا حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم السماء، أو أن جبريل أخبره بما حصل بينهم حين تلاقت أرواحهما في السماء؟ قال يا آدم، قاعد يلوم آدم، أنت أخرجتنا من الجنة، لو كنت في الجنة كان كنا في الجنة ما خرجنا، ماشي كذا؟ ولو ذكر هذا لا على بيش سبيل اللوم صحيح، لو كنت في الجنة كنا في الجنة، لكن خرجنا من الجنة، لكن لم يقوله على سبيل الحكاية، إنما ذكره على سبيل اللوم، على سبيل إيه؟ المعاتبة. قال يا موسى، يعني التوراة معك، هل وجدت في التوراة منذ كم قدر الله علي ذلك قبل أن نخلق؟ قال 40 سنة وجدت في التوراة أن الله قدر على آدم أنه يأكل من الشجرة ويخرج من الجنة ويهبط الأرض قبل أن يخلق آدم 40 سنة. قال وجدت ذلك. قال طيب إذا علمت أن الله كتب علي ذلك ليه تلومني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغلب آدم موسى في الاحتجاج، حجد آدم موسى. قصة واضحة ما في إشكال، الإشكال في تفسير بعض معانيها، بعض الناس لا يفهم المراد منها ويحصل فيهم نوع من ارتباك، فنبين ذلك. موسى عليه السلام لام آدم على الخروج من الجنة، الخروج من الجنة بسبب، ليس كذلك؟ ما هو؟ الأكل من الشجرة. الأكل من الشجرة طاعة ولا معصية؟ معصية. فآدم فموسى عليه السلام يوم لام آدم لامه على هذا الذنب والمعصية ولا لامه على الخروج من الجنة؟ انتبهوا طيب، لأن ترى فيها ورطة بسيطة قليل كثير من أهل العلم من طلبة العلم قد لا يتفطنونها. ولامه على خروج من الجنة، الخروج من الجنة بسبب، هل يمكن إغفال السبب؟ لا يمكن إغفال السبب، لا من السبب. فمعنى ذلك قال أنت أكلت من الشجرة، ليه تأكل من الشجرة طلعنا؟ ماشي كذا؟ فظن بعض الناس أن موسى عليه السلام حاج آدم في ارتكاب الذنب، كما لو جاء إنسان وسرق مال زيد، وزيد هذا ما عنده إلا هذا المال، فتضرر وصار مريض وأوشك على الموت، صار يشحت الناس، ثم تاب هذا السارق ورجع إلى الله عز وجل، ثم بعد سنين اقتنى ذاك المسروق، قال له السحر المسروق يقول يا فلان انت سرقت مالي وعملت هذا وارتكبت الذنب وخالفت الله وما اتقيت الله عز وجل وعلمت ان هذا حرام ومعصية، بعد التوبة هل يقول له ذلك؟ لا يجوز. بعد التوبة ما يجوز، بعد ان التوبة تنفي ولا يصح ان يعاتبه فيما هو حق لله سبحانه وتعالى. لا يجوز معاتبة الشخص بما كان حقا لله سبحانه وتعالى. فموسى يوم عاتب آدم حاجه، الحاجه على المعصية، قال انت ما اتقيت الله، ليه ربنا يأمرك وتعصيه؟ لم يقل ذلك. الذنب هذا له طرفان، طرف يتعلق بحق الله عز وجل وهو مخالفة أمره، وطرف يتعلق بالذرية، نحن أبناك ليه طلعتنا من الجنة؟ تمنين لو بقينا فيها. فآدم حاج موسى على أي الطرفين؟ بما كان يتعلق بحق الله أو ما كان يتعلق بحقه هم؟ أحسن، بارك الله، لابد من هذه، لابد أن تتفطن من هذه، لأنه لو حاجه على ذلك على المعصية فكان إبليس يحاج الله عز وجل، أنت قدرت عليه هذه، ولو كان فرعون كذلك يحاج الله عز وجل، هذه حجة إبليس وفرعون. لذلك إنسان أنه آدم تاب، آدم تاب، الذي لم يتب يعصى الله صح تقول اتق الله وخاف الله تحذره وتنبهه، الذي يتب لا ما يصح حاجه، من تاب لا يقال له ذلك، من تاب لا يقال ذلك. فآدم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى، وهذا في الآية الثانية ايش قال لك؟ بكلمات فتاب عليه، ها؟ فإن آدم عليه السلام بنص كتاب الله أنه تاب، فما لامه على المعصية التي من أجل الله، إنما على المعصية التي أخرجته من الجنة. لابد أن تتفطنوا بهذا. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فحج آدم حج موسى آدم، يعني موسى عليه السلام غلب آدم، مو آدم عليه السلام حج موسى فغلبه بالحجة، لأنه قال كيف تلومنا على شيء؟ أنا ما خرجت كل شيء مقدر عليه من الأزل. وآدم عليه السلام ما حجه بالمعصية على المعصية إنه ربنا كتب عليه، حجه على المصيبة التي أخرجته من الجنة. لكن الإنسان إذا عصى الله عز وجل ليس له إلا التوبة والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل، لأنه يعلم أن هذه المعصية إنما ارتكبها بذنب بسبب منه. الإنسان إذا عمل معصية جاء اليوم وتكلم بكلمة بذيئة جرحت شعور الناس آذته، هذه معصية، هل يقول الإنسان هي مقدرة علي؟ لا يصح ذلك. الاحتجاج بالقدر بالمعاصي إنما هي من أساليب إبليس عليه لعنة الله عليه، ما يحتاج بالقدر في هذه المسائل، إنما يلجأ للاستغفار، لأن هذه المعصية التي صدرت من الإنسان بسبب منه، أنه ترك أسباب الهداية ما لجأ إلى الله حتى تمكن الشيطان منه فأغواه، وفي هذه الحالة ما له إلا اللجوء إلى الله عز وجل للاستغفار، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويستغفره، لكن لا يحتاج بالقدر. وأما في السراء في الطاعات فيسر الإنسان ويشكر الله عليها، فإن وفق شكر الله عليها، وإن خالف استغفر الله وتاب منه، يعني من المعصية تاب إليه من تلك المعصية. نعم يا أخي، بسم الله. نعم يا أخي، اي طبعا قبل وقوع المعصيه كيف يعرف هو؟ قبل ثاني وقوع المعصيه. اي بعد ما وقع المصيبه قبل وقوع لا يدري قبل وقوع المصيبه ما يحتاج بعد التوبه. لا بعد التوبه ما يحتاج خطا. المعاصي لا يصح. المعصية إن كان قبل التوبة هذه قال له استغفر الله وتب إليه. لو قال كتبها الله علي عز وجل يقول قدرها الله عليك بذنب منك أنك لم تتبع هداه. هكذا في كتاب الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله أزاغ قلوبهم لكن بعد إيه؟ بعد ما هم زاغوا نسوا الله فنسيهم. فدائما الجزاء من جنس العمل. كثير مما حصل من الكفر والضلال وعدم الهدى إنما كان بسبب ابن آدم هو الذي كذا فحصل لهم كذا. قال هناك فزادهم مرضا شاء كذا قال فزادهم مرضا لأنهم محاد عن الطريق في قلوبهم مرض, قلوب مرض فزادهم الله مرض. كان في قلوبهم مرض من أول في شك ونفاق حصل تلك الزيادة من الله سبحانه وتعالى. وصل الضلال والغاية من الشيطان من الإنسان. لذلك دائما الإنسان يستعين بالله ويتوكل عليه. اللهم اهدني اللهم وفقني اللهم اصلح سريرتي واصلح قلبي ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ليطهره من هذه الذنوب والمعاصي. نعم يا أخي. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة. وفي هذا دليل على تقدم علم الله عز وجل بما يكون من أفعال العباد وصدورها عن تقدير منه وأنه ليس لأحد من الآدميين أن يلوم أحدا على القدر المقدر الذي لا مدفع له إلا على وجه التحذير للوقوع في المعصية إلا رجل فجأة لا تفعل ذلك لئلا تقع أو يأخذه مثلا إنسان وجدته يعمل معاصي تقول له خماسة ولا يجوز ولا تعمل كذا ما بالتحذير حتى لا يكون له سبب سيء بعد ذلك. نعم ولم يكن قول موسى بعد خروج آدم من دار الدنيا في وقت يكون للتحذير فيه معنى. هكذا فهمه البيهقي رحمه الله وليس ذاك بصواب. قلنا احنا موسى عليه السلام حاج آدم من خروجه من الجنة بسبب المعصية. أن المعصية هذه لها طرفان. ما يتعلق بحق المخلوقين من توفيتهم البقاء في الجنة. وما يتعلق بحق الله لأجل المعصية والأكل من الشجرة. فموسى لام آدم عليهما السلام في أي منهما في أي طرفين. هو يوم أشكل هذا على كثير من أهل العلم. اضطروا الى تأويل الاحاديث كما تأوله البيهقي. ايش قال البيهقي؟ قال مرة ثانية سمعوا. ولم يكن قول موسى بعد خروج ادم من دار الدنيا في وقت يكون للتحذير فيه معنى. الان ادم انتهى انتقل من دار الدنيا فموسى يحذر ادم من اي شيء خلاص انتهينا هو تنتقل للاخر تحذر من ايه؟ ما في تحذير انه اشكل عليه. لكن لو تفطن إلى هذا لم يكن للإشكال موضع. واضح هذا ولا مش واضح؟ بسم الله أقرأ. فصار بما عارضه به آدم محجوجا بقضية المصطفى صلى الله عليه وسلم. قضية المصطفى يعني حلو قضية يعني بما قضاه صلى الله عليه وسلم لهما. فقضى بالغلبة لمن؟ لآدم. يقول انه هذا حج ادم بقضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو يعني ليس بقضاء المصطفى اللهم صل عليه لكن بين صلى الله عليه وسلم ولا هو ادم يوم قال انت كتب الله لك التوراة بيده فكم وجدت في التوراة أن الله كتب علي الأكل من الشجرة قال بأربعين سنة قبل أن تخلق. قال فسكت موسى. سكوته دل على إيه؟ على أن الحجة لمن؟ لذلك يقول مقدس صلاه لا ادري معناه. اقرا بعد ذلك. عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازه فلما انتهينا الى بقيع الغرقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله، فاخذ عودا فنكت به الارض ثم رفع راسه فقال: الجنازه النعش عليه الميت. كان ماشي في الجنازه حتى انتهينا الى بقيع الغرقد، يعني في المدينه معروف. قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدنا حوله. نعم. وقال لما قال فجلس رسول الله جلسنا حوله. كان وقت بارك الله. طيب امشي. فقال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة. وقعدنا حوله فأخذ عودا. قرأ ثاني. قول عيدا مرة ثانية. فأخذ عودا. ايه؟ فأخذ عودا فنكت به في الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها من الجنة والنار. نعم. وشقية أم سعيدة؟ قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله ألا ندع العمل ونتكل على كتابنا، يعني على ما كتب في حقنا. ليه قال الرجل هذا؟ لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليه سأل الرسول؟ لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال له خلاص مكتوب عليه حندع العمل، انه فهم منه انه مدار شقي وسعيد ومكتوب في الازل ما ينفع شيء اخر، خلاص انت مجبر عليهم ماشر عليهم، انت مجبر مقبور لا بد ان تصير الى احد الامرين. فهم منه الجبر، فهم من هذا العلم ايه الجبر. فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع. نعم. فمن كان منا من قال يا رسول الله ندع العمل نتكل على كتابنا. اي فمن كان منا من اهل السعاده صار الى السعاده، ومن كان من اهل الشقوه صار الى الشقاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر. هل أجابه مباشرة ولا ما أجابه صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ السائل قال له إحنا ما نتكل على الكتاب، قال اعملوا. يفهم منه ضمنا لا تتكل على الكتاب، الاتكال ما هو؟ عدم العمل. الاتكال ما هو؟ عدم العمل. قال اعملوا، إذن جابك كأنه يعني أمره بشيء يفيد النهي عن سؤال السائل. قال لا تتكل ولا تترك العمل، اعمل فكل ميسر لما خلق له. نعم. فمن كان من أهل الشقوة ييسر لعملها، فمن كان من أهل السعادة ييسر لعملها. طيب إننا عرفنا الآن أن لو واحد أراد أن يحتج يقول أنا ما أعمل لأني مكتوب علي، احتجاجه صحيح ولا غير صحيح؟ طيب افترض انه ما عمل، يدخل الجنة يدخل النار؟ يدخل النار، لانه من لم يعمل الطاعات ولم يعمل بالاوامر لابد ان يرتكب النواهي، لابد من ارتكاب النواهي. فمن لم يصلي ولم يزكي ولم يحج معناته ما في ايمان، ولابد ان يشرب الخمر ويزني ويقتل، لابد ان يعق الوالدين. فان احتج بالكلام يقول كلام باطل غير صحيح، لأن الله لا يدخل النار أحدا إلا بسبب، لا يظلم ربك أحدا. هذا هذا. وإن استمر على هذا فهو موافق لعلم الله في الأزل أن هذا لا يعمل. مأنين على هذه، نسأل الله وإياكم مشرح صدورنا لما للقضاء والقدر، ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قدر كمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى تصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الله أكبر. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذاك قال سنيسره للعسرى. إن اعتبرت العسرى واليسرى الجنة والنار فهما جزاءان، واضحة تماما. وإن اعتبرت العسرى الضلال والكفر واليسرى الرحمة والإيمان، فكأن هؤلاء اختاروا هذا الطريق فيسر الله لهم الإيمان، واختاروا هذا الطريق فيسر الله لهم الشقاء. نعم. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه من حديث جرير بن عبد الحميد عن منصور، ومن حديث الأعمش عن سعد. بس قف على هذا، يكفينا هذا القدر من هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سنبدأ إن شاء الله السبت والأحد في الفقه، ونجعل الاثنين والثلاثاء في شعب الإيمان. نفعل هذا الترتيب بإذن الله. السلام عليكم.